هل عندك الحيوان كما يقولون المرأة شيطان جميل سمى نمو طمطوط ديك الشيطان يبها سبهيمنس يعني تهد الشيطان جز الشيطان سبهيمنس يحضو ديضا بشك تغويه ريحا اجتمعا بدأ تناقش طمد بنادم خاطي أخيرا نان كائن ديك شيء توخلق لا نفس له لش سكت الروح خاطي ورجز وأنها لن ترث الحياة الأخروية وأنها رجسون يعني ميت موت أتزوغن الحيوانات يعني السن باللي كرامة الإنسان أنه يبعث بعد الموت للحساب الحيوانات خطي الحيوان غادي يمت ما غادي توغرس غادي توش الوني خلاص واللي لا يبعث يعني المقصود واللي قد عقل جنت لش سكت الحياة التجديد في فرنسا ميلانس الفرنسا ما امريكا ما اوروبا الا واش يخلع قارش شاين ميدن شاين تقدم شتاي الحضارت ولكن انس بلي الحضارت نينو بنت من المسلمين والقرم العرب المسلمين ادينا من المسلمين خاطر ونيخ انيني خدم الاسلام خدمت انيني ننشر الاسلام خدم الاسلام اغلبهم ليسوا من العرب من الأعاجم يعد لا ننبهر بالأشياء البراقة في أوروبا وأمريكا لدى الحيط سحابة صيف عما قليل تقشعوا اليابان والقصة تفاصل الموضوع اليابان أين صار نديس تبتون هي وش الحيط الناس يقن جميع المخططات يعزمن يعني عزمن يصدمغ في سنون الزلزال دون والفاق نسيس ولا دفق أين صار نمار في في فرنسا يتعقد الاجتماع عام 586 للميلاد ودار البحث عن المرأة او تمطط دبتة السؤال هل هي انسان ام لا زر دبنادم مخاطي نان بعد مدة من البحث هي انسان ولكنها مخلوقة لخدمة الرجل دبنا بنادم بالصح يخلق تربي يخدم ورجز برك للشخصي قنشرة أصلا في أنجلترا أصدر الملك هنري الثامن الملوك من أنجلترا يقنسيسن إصدر الأمر بتحريم مطالعة الكتاب المقدس على النساء لأنهن نجسات إصدر الأمر ملكي للشق التمطط الطف الكتاب المقدس الإنجيل أما نشغلين شنين كتاب القرآن ليش خاطر ميمي هي نجسة في القانون الإنجليزي نفسه عام 1850 ميلادي النساء عقل 1850 اش بتزدي النساء غير معدودات من المواطنين قلت وحسيب انت قاع ميدو سيناد حسب من شغرنا ميدا في انجلترا تيزنان تتسنت انتالكا قلت وحسيب انت للشخص انت الحقوق الشخصية لا حق لهن في التملك ولا في الأموال التي يكسبنها عن طريق أي شيء تخدم لا رسيت لي أسيت وبي خطك أتشد تسود بصح أين غد تملكت لش وني في الأمم السابقة أدنس في جزيرة العرب مهد الإسلام مش كان نخزر النور مخصد ديالي النور خلاص متولي تفويت سلس كاي قضع من شعل الضوء سلسنين ونشانا تقضع أن نخزر زالة ونسلسو سلسو مدنو باش كان نخزر الإسلام بتيجو باش كان السيلي طمطو تقن المنزلة والتسيلي قن الدين أبدا أولا المرأة في جزيرة العرب عند الجاهلية ممتهنة محقورة للشخصية تلقي متقع أدياس الإسلام أولا الزرط تعتبر أو تمطط يعتبرها أصلا من أصلي التكوين والإنشاء إننا ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يبدأ السزا تمطط

يقود إما الفقر أما يقود العار بتغدج هذه زوا التيردم انتهت الدر تكشكوش التيردم يعني بعض العرب من نموني واللي قرقع العرب تجنموني البعض البعض اللي يقن من العرب وسيغر ستينزار اتفقع اتفقت الدار الى الطار وانتزوان سادي خزري قال لي ويطايزوت سمعني كتويد اسيني لك زوات نضلايا واش قيمه طايزوت اسيني ايوا وشيتد ميتا وتسن الزواج اش درختت اسيني اه استوش خوف العار وخوف الفقر ربي سبحانه وتعالى ادي حرم هذا الوأد اغنيني اسنيني ينينو ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا لش ولنقطر وانوم لا يقصد داني التبور خساتين ولنقطر وانوم تقدم خشيتا إملاق إملاق الفقر تقدم يل الفقر ألا أتفقرم ما وش تسوين تزيوت ربي سبحانه وتعالى إنا ينغدع نحن نرزقهم وإياكم تكفل برزق الولد ورزق الوالد إن قتلهم كان خطأ كبيرا كان إثما عظيما أغنيني اللي تروز زيتويا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم من إملاق يعني أول نقطار واتش ونقستيش على خاطر تتفقير ربي لا يضمناش الرزقتش در الرزق ده هذه أولى فيتسنت كانت العرب لا تورث النساء طمطط والتي والميرات قاع هادي مت بابس غادي مت وغادي مت ندقري بس وزد صحي والله دشرع ميمي على خطر لا تليق ممتهنة قديس الرسول صلى الله عليه وسلم قديس الإسلام اسيوش يتمطط يورجز كل قنص اديني في آية صريحة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر مما قل منه أو كثر نصيب مفروضا لاحظت أدي عود العبارة أدي جمديني للرجال نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لا يتأكد أكد باللي ألا عاد التاوي بس سجن حد أصيص موك الزيت مطوط يقن شرات يليت ونسيوي الفلة للذكر مثل حظ الأنثيين وني ممكن دي صغل من بعد وني في التوريث تعطمطوت يتحيص يتوغز تصحي ولاد الحية وأخطر من ذلك ثالثا أخطر من ذلك كانت العرب ترى المرأة كالسلعة خزر طمطوت انسلعت تورث انتهي مانس اتلوج الميرات يعني انتهي مانس اتلوج الميرات اديس الوارث يقن من الورثة اديس اديس والتمطط تمطط المورث والنيلان اقربت اتورت تمطط السلة يا هاني قنشرة هاني قتخزانت هاني قتلغابت هاني قتدارت تمطط لتسجل متديني تمطط نوع المورث تهجلتو هذي زواغل ديس يلقي عليها ثوبه هذيك اللي غفص قنص مارو في الجاهلية هذيك اللي غفص قنص مارو هاديني هذه لملكي نو لك غورتق تمنش لك غورتق يبسونا ضدنا اتورت اتعديت لس تدخلوا في ملكه لختني بات يخص تزوج التزوج التبي النس بات يخص تزوج يوي يخص أسبي صدقس صدقسة تجوجي بس بات يخص أتحرم من الزواج أدي من عقفس زواج قاع وغزة سنقاع لا شا زواج حودي يسازي قند كف لا شا زواج أدي بدأ يمارو يتصير وتمطط بشك التفدي منس ميت فدي منس خلاص ادي جريال نين في دالجي بس اما السجو مال تمت بشك ميت متى تيور تدخ تغطموني في الجاهلية طمط الترقص. فجاء الإسلام فحرم ذلك تماما، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. رابعا، وهذه قبيحة، اثنين مسح قبيحة. كان بعض العرب يكره جواريه وفتياته على البغاء على الزنا والعياذ بالله للاكتساب الريال. الزنا ديقناش راه الا يقرع الحس الديني مثل الزنا، تدخل على خاطر من ديك فاحشة عظيمة تخلد صاحبها في النار. إن إنه غرسن تخدمين جواري الإماء أتنتزن باش كتفسقنت أتفزدنت فنجال ويتلي. ربي سبحانه وتعالى يزدي حرم: إن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. أغاني فحصنت نضحصن وجيت نتسفز مدسفست. كان بعض العرب على هذا الشكل والعياذ بالله. خامسا، وهذا مهم جدا، كان بعض العرب يزوجون بناتهم كما يشاءون دون إذن. أسزوج انت برخصتين بلغت تشورنت بلغت ونهيك المشرع قال دقيقة مجرسيني أزواج النم العرس النم يوري لأن يسدم غالو سمعوا غدا سنم كذا والو لش وتسوي تخص الزواج ديك طريقتي لان عنيفة، ديك طريقتي لان غطرست، ديك طريقتي لان تشتمي. يسد الإسلام يشس الحرية تتمطط يتبورخست التسول التعبر، على خطر هذا بناء حياة وبناء أسرة. وجدتي سبابة دي فرد أفراد كتغن فرد من أفراد داع لك تزوجت. فجاء الإسلام فهذب هذا المفهوم الخاطئ، ولربما حتى في عصرنا ازدغ الله وسيعيش في هذا الفهم. هذا نغ الإسلام يسد يهذب هذا الفهم الخاطئ. تغن لبعض الأولياء لبعض الآباء في قبل الإسلام يكرهون فتياتهم على الزواج بدون إذن. إذن الإسلام إن الثيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صوماتها. تني لن يسبقت الزواج توني تسيول أتعبر لنسين بتتنيد بتتنيش ليش وتحتمي. والبنت إلا زدير غرس الحشمة غرس الاستحى غرس كذا أتريح معاسي قد تزمني خابتي سما عمتي إخالتي سما ممكن ما أسبع أسي ولا سين شتوش توش توش توت بدأت الصغد أصغدي تماما وني إذنها صوماتها. ولكن إذا أبدت القنشرة عند إذن لابد يتوقف الولي وليقر نشوش غيوال. ماذا بنا أيها الإخوان؟ ماذا نريد؟ نريد بناء أسرة متماسكة إلى أبعد حدود، يعني إن شاء الله يديمها صحبت تقدين حد يبقت العقلية زوي السزوج بطريقة ربما هذا يقع عمر الفرق خطر ما يتزوجوا حتى يتشابهوا. ووقعت قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزدق بورخست زوي سير الرسول صلى الله عليه وسلم تنيس يا رسول الله ناس يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا له كاره. يحتمي لا حتم زويس رسول شتكيس يحتم بالسيف عليك الزوج تنيك هذا كزويس شتكيس. فرد أمرها إليها الناس غرم الحق إناس باللي ويساعد أمه الزوج. إذا قال يا سيبا بس تسيولا أنتوني وكانت فصيحة ناس يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي قبل غمارش أنك قبل سويني ليجو بابك، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر